بسم الله الرحمن الرحيم. اللقاء 21 في بيان بقية صفات الحروف التي لا بد لها والدليل لكل منها. الحمد لله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، والصلاة والسلام على سيد العالمين أجمعين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. ففي اللقاء السابق بينا صفات الحروف العشرة الأولى، أي الخمس صفات التي لها ضد، وبينا ضدها، ووقفنا عند صفة الإصمات، ونظرا لأن صفة الزلاقة وضدها صفة الإصمات لا يترتب على معرفتهما شيء في تجويد الحروف، لم نتوسع في بيانهما، ولهذا أهمل ذكرهما كثير من المحققين، منهم الإمام الشاطبي رضي الله عنه. وفي هذا اللقاء نستكمل بيان بقية صفات الحروف، وهي السبع صفات التي لا بد لها. أولها صفة الصفير، ومعناه في اللغة صوت يشبه صوت الطائر، وفي الاصطلاح صوت زائد يخرج من بين الشفتين يصاحب أحرفه الثلاثة، وهي الصاد والزاي والسين. ثاني الصفات التي لا ضد لها صفة القلقلة، ومعناها في اللغة التحرك والاضطراب، وفي الاصطلاح اضطراب المخرج عند النطق بالحرف ساكنا حتى يسمع له نبرة قوية. وحروفها خمسة أحرف مجموعة في قولهم قطب جدا، وهي القاف والطاء والباء والجيم والدال. والسبب في هذا الاضطراب لحروف القلقلة الساكنة شدة هذه الحروف لما فيها من جهر وشدة، والجهر يمنع جريان النفس، والشدة تمنع جريان الصوت. ومراتب القلقلة ثلاثة، أولاها المشدد الموقوف عليه مثل ما ننطق به هكذا: قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق. ثانيها الساكن الموقوف عليه مثل الدال هكذا: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. المرتبة الثالثة تكون في الساكن غير الموقوف عليه نحو ما ننطق به هكذا: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم أمن خلقنا كمثل جنة بربوة. والقلقلة صفة لازمة لحروف القلقلة الخمسة، سواء كانت هذه الحروف متوسطة أم كانت متطرفة، وسواء كانت موقوفا عليها أم كانت في الوسط. كما سمعنا قال العلماء: وحروف القلقلة عند الوقف أقوى منها في الوقف، فالوقف مثلا على القاف هكذا: ما لها من فواق، أقوى من قلقلة القاف وصلا هكذا: ويقطعون. ولهذا قال الإمام الناظم: وبينا مقلقلا إن سكنا وإن يكن في الوقف كان أبينا. وقد اختلف علماء الأداء في كيفية القلقلة، فذهب بعضهم إلى أنها تكون بحسب حركة الحرف الذي قبلها، فإن كان ما قبل الحرف المقلقل مضموما فالقلقلة تكون مائلة إلى الضم، وإن كان ما قبلها مفتوحا فإنها تكون مائلة إلى الفتح، وإن كان ما قبلها مكسورا فإنها تكون مائلة إلى الكسر. وذهب بعضهم إلى أن القلقلة تكون مائلة إلى الفتح مطلقا، سواء كان ما قبلها مفتوحا أم مضموما أم مكسورا. وهذا هو الأصح، وهو الذي عليه العمل، كما قال بعضهم: وقلقلة قرب إلى الفتح مطلقا، ولا تتبع عنها بالذي قبل تقبل. هذا بالنسبة لصفة القلقلة. ثالث الصفات التي لا بد لها صفة الميم، وهي لغة ضد الخشونة، واصطلاحا إخراج الحرف في ميم وعدم كلفة. وحروفه اثنان: الواو والياء، الساكنتان المفتوح ما قبلهما، مثل الواو في كلمة خوف من قوله تعالى: أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. والياء في كلمة بيت، مثل قوله تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت. والياء أيضا من كلمة قريش، مثل قوله تعالى: لإيلاف قريش. والواو من كلمة بالقول، مثل قوله تعالى: فلا تخضعن بالقول. رابع الصفات التي لا بد لها الانحراف، وهو في اللغة الميل والعدول، واصطلاحا ميل الحرف بعد خروجه إلى طرف اللسان. وحروفه اللام والراء، فاللام تنحرف إلى ناحية طرف اللسان والراء إلى ظهره. خامس صفة من الصفات السبع التي لا ضد لها التكرير، وهو لغة الإعادة، واصطلاحا ارتعاد رأس اللسان عند النطق بالحرف، وهي صفة لازمة مركبة في جسم الراء، ولكن يجب التحرز منه. والغرض من معرفة هذه الصفة إخفاؤها، كما قال الناظم: وأخف تكريرا إذا تشدد. سادس صفة من الصفات التي لا بد لها التفشي، وهو لغة الانتشار والاتساع، وفي الاصطلاح انتشار الهواء في الفم عند النطق بالشين حتى يتصل بمخرج الراء. سابع صفة من الصفات التي لا بد لها صفة الاستطالة، وهي في اللغة الامتداد، واصطلاحا امتداد الصوت من أول إحدى حافتي اللسان إلى آخرها، وهي صفة للضاد المعجمة. يقول الإمام ابن الجزري في بيان هذه الصفات جميعها وحروفها: مع ملاحظة أخذ الضد من الصفات الخمس التي لها ضد. يقول رحمه الله: صفاتها جهر ورخ مستفل، منفتق مصمتة والضد قل، مهموسها فحته شخص سكت، شديدها لفظ أجد قط بكت، وبين رخو والشديد لن عمر، وسبع علو خص ضغط قذ حصر، وصاد ضاد ضاء ضاء مطبقة، وفر من لب الحروف المذلقة، صفيرها صاد وجال سين، قلقلة قطب جد واللين، واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما والانحراف صححا، في اللام والرا وبتكرير جعل، وللتفشي الشين ضاد نستطل. والقاعدة في معرفة صفات أي حرف أن تبدأ أولا بحروف الهمز، فإن وجدت الحرف فيها كان صفة له، وإلا ففي ضده وهو الجهر. ثم انتقل إلى حروف الشدة والتوسط، فإن وجد فيها فهي صفته، وإلا ففي ضدهما وهي الرخاوة. ثم لحروف الاستعلاء، فإن كان فيها فهي صفته، وإلا ففي ضده وهو الاستفال. وهكذا في الإطباق، وضده الانفتاح. ثم إلى الزلاقة، وضدها الإسماك. وحينئذ يتم للحرف خمس صفات. ثم انتقل إلى الصفات التي لا ضد لها، فإن وجدت فيها صفة للحرف فأضف له هذه الصفة، وحينئذ يكون له ست صفات، ولا ينقص الحرف عن خمس صفات، ولا يزيد على سبع صفات. فالفاء مثلا لها خمس صفات: مهموسة، رخوة، مستفلة، منفتحة، مذلقة. والراء مثلا لها سبع صفات: مجهورة، متوسطة، مستفلة، منفتحة، مذلقة، منحرفة، مكررة. وعلى ذلك يكون القياس والعمل، والله أعلم.